يقول عندهم مسجد في الريف يفتحون القرآن الكريم يعني على الميكروفون قبل الظهر بنصف ساعة لأجل يذكرون الناس عن الجمعة، هل هذه بدعة؟ على كل حال هو ما يفعل إلا الأذان الأول الذي يذكر به الناس، يعني الأذان الأول متقدم على الأذان الذي عند دخول الوقت، وقد سنه عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وغيره مما يعني يستحدث ليس في مرتبة ما سنه عثمان رضي الله عنه، فينبغي ترك مثل هذا العمل. كل يقرأ لنفسه وكل يتنفل ويصلي لنفسه، لأن هذا لم يؤثر يعني فيما سلف. والقدوة فيما يفعل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فمن حفظ الله لدينه أن المسجد الحرام والمسجد النبوي قدوة لجميع المساجد وقبلة أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول هل الصلاة في حدود الحرم في مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ الأمر بديهي، ليست الصلاة يعني فيما خرج عن المسجد الحرام ولو كانت في حدود الحرم مثل الصلاة في المسجد الحرام، هذا شيء يعني معروف بداهة. مسجد الحرام يستقبلون إمامهم يستقبل الكعبة وهم في داخل المسجد الحرام، وأما الصلاة في المساجد الأخرى وإن كانت في داخل حرم المسجد الحرام ليست مثل الصلاة في المسجد الحرام. والنص على المسجد الحرام أنه بمئة ألف صلاة فيما سواه، لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كان إذا دخل الوقت وفي ناحية الشميسي في ما بين الحل والحرم، إذا دخل الوقت دخل إلى الحرم، مما يدل على فضيلة الحرم على الحل. نعم. إذا تواصلت الصفوف الساحة إذا تواصلت الصفوف فنعم. هل فضل الصلاة في الحرمين تقتصر على الصلاة المكتوبة؟ لا، على جميع الصلاة، صلاة أي صلاة نافلة، صلاة نعم من ذوات الأسباب، صلاة جنازة، صلاة مفروضة، كلها نعم داخلة في التضعيف، تضعيف الأجر. هل فضل الصلاة في المسجد النبوي تقتصر على داخل المسجد؟ وهل الساحات الخارجية من الحرم؟ قلت إذا تواصلت الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف فحكمها واحد، لكن بعضها أفضل من بعض، الذي يلي الإمام أفضل والصف الأول أفضل حتى من الروضة في الفريضة. وقصة الهدهد في سورة النمل وتخليد ذكر الهدهد وكأنه هنا بسبب ما حمله من فكر لهداية تلك الأمة، بينما الهدهد ليس مكلفا، بينما نحن أمة النبي مكلفة بالدعوة، فأين فكرنا مقارنة بفكر الهدهد ومملكة سبأ كان سبب هدايتها الهدهد؟ وش أدريك سبب هدايتها الهدهد؟ هذا كل كلام يعني لا قيمة له. على كل حال مثل هذه الوساوس و الواردات التي ترد نبطلها بما ذكر الله عز وجل وفيه كفاية.